هذا وهذا وهذا كله بيشتغلوا عليه في رجع. سبحان الله يا أخواننا، لك هؤلاء جيرانك، هؤلاء أهلك، هؤلاء أقاربك، هؤلاء لا يعطيهم الغريب لاعتقاده أنك تكفيهم. هلأ أنا بسمع أنه فلان فقير أخو تاجر، أنا ما بعطي، ليه؟ قناتي أنه مين بيعطيني؟ أخوه. فلما أخوه ما أعطاه فعل أمرين، أولا حرمه من جهته، والشيء الثاني حرمه من أموال الناس، لأن وجودك أنت غني وأخوه أنت الآن الناس ما يعطوا زكاة مال له. فلذلك إخوانا إحنا شو بنقول؟ الناس الذين حولك أقوى أولى الناس زكاة مالك. بعض التجار يكون في عنده عمال رواتبهم كلها محدودة، وبيعرف أن عماله كلهم فقراء، سبحان الله تلاقي العمال عم يطلع وعم يوزع إعانات وعم يوزع مواد غذائية وعم يوزع للرعاد، والعمال ما بيعطيهم شيء أبدا. ليه؟ عشان ما يطمعون. لكن أنت فعلت العكس من حالي، هي هؤلاء حقدوا عليك، هؤلاء حقدوا عليك. بينما سبحان الله لو لو لو أنك يعني هلا عندك إنسان تلخوض وزع وزع وزع وهو ما عطته شيء له، بالداية لك أنا لك اللي خد طائلك. إذا معنى ذلك إخواننا يجب علينا أن ننظر إلى هذه الحيثيات. لكن بالمقابل مسألة ثانية أيضا، أنا الآن مثلا إلي أخوة وضع المادي مستور وسط تمام، لكن في المسلمين من هو أحوج بكثير، أنا أولى أن أعطي هنا؟ قال إذا وجد الأحوج والأضر يجوز أن أخرج الزكاة المال إلى من هو أولى وأضر بهذه الطريقة. نعم. زكاة المال تدفع حيث المال ولو أقاربه. نعم. أما كان عن الآن هل أنا في عندي أختي أو عندي كذا أرسل لهم ولو كان بعد. نعم. أما الأصل أن زكاة المال توزع حيث يوجد المال. نعم. لما تقدم من حديث سيدنا معاذ رضي الله عنه، ولأن لفقراء بلده حكم القرب والجوار. والله أحيانا صدقا تلاقي يعني بناية مثلا السكان كل الأغنياء فيها، طلع وضع الناطور من أسوأ الأوضاع تلاقي، ليه؟ سبحان الله عشان ما نطمعه. لك يا جماعة غلط، هيك هذا ساكن بيناتكم، هذا المفروض إخواننا أن تكفوه. سبحان الله إخواننا، لكن من حيث المنفعة الدنيوية لما أنا هذا الناطور بكفيه إخواننا لصار وفاؤه إلي أشد، بينما أنا لما ما عم بكفيه عم يحقن علي وعم يقصر معنا وما شابه ذلك. لك حتى يعني أمر دنيوي المنفعة إلا، بينما سبحان الله هل اطلع أخوة بعض الناس يعني كأنه ينظر لكل من يأخذ راتبا ولو قليلا أنه لا يستطيع. هذا فيه راتب، شو راتبه؟ لك أنت بتعرف أن راتب هذا الناطور ما بكفيك أنت ببيتك ولا يوم ما بكفيك، كل راتبه كله ما بكفيك أنت الآن مصروف لك أيام قليلة. بس فيها مسلمون، إذا فيها مسلمون سيد الكريم هو الإشكال وين بقى؟ أنه أنا الآن بكون في بلد غير إسلامي وفي مسلمين، هؤلاء أنا ينبغي علي أن أهتم بهم أكثر. في شباب الآن مشردين، في شباب الآن يعني طلاب بحاجة لدعم وما شابه ذلك، هدول كلهم مسلمين كلهم هدول. بعدين في إحنا الآن مثل ما قلنا لما نحن عم نحكي الآن على مستوى زكاة قليلة، صار كل واحد منا مثل إذا إنسان معه كاسة مي وعندك شيء 20 واحد عطشان، كل واحد بحط له كل واحد قطرة بفمه يا دوب يبقى حي. أما لو في عندك شيء يكفي تسقي الكل وأنت مرتاح. فاليوم قلة زكاة المال عم تصير معنا هالكوارث هي. إذا الآن الحل إن نحن الآن نشجع أصحاب الأموال أن يعودوا إلى دفع الزكاة كاملة، وأن يثقوا بالله تبارك وتعالى أن الله لا يضيعهم. نعم. وقد اطلعوا على أموالهم وتعلقت بها أطماعهم. طبعا يعني أنا الآن مثلا جارنا غني، يبقى من السنة للسنة بكرة برمضان بيعطينا مونة بيعطينا كذا، تحط ببالك الفقير هكذا أخوانا لشدة حاجته لحاجته أخوانا. لذلك سبحان الله الحديث قال أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم في أيام العيد.